فمن أحب أن يصوم فليفعل، ومن أحب أن يفطر فلا حرج. نعم. شيخنا، كثير من الناس يظن أن علة الصيام هي المشقة. لا، ليست علة الصيام المشقة، وإنما علة الصيام السفر، على القول الصحيح علة الصيام السفر، لأن المشقة قد تحصل للمسافر وقد لا تحصل. قد يكون المسافر في طائرة ليس لا يعني لا يتوجه إليه مشقة، وقد يكون في باخرة، وقد يكون مثلا نائما إذا سافر في مركوب، فالعلة السفر وليست المشقة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز عمل العمرة لشخص ملازم الفراش؟ إذا كان ملازمته للفراش دائمة لا يمكن زوالها، نعم، يعني بكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، فتجوز النيابة في هذه الحال. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: قال لزوجته: أنت طالق 3 مرات إذا رحت أو ذهبت إلى بنتك، وكان في نيته أنه يعني يهددها فقط، وذهبت المرأة إلى ابنتها، فماذا عليه؟ لكن هو يقول كانت نيته التهديد، كأنه قام مقام اليمين. أعيد السؤال. هو قال لزوجته: أنت طالق 3 إذا ذهبت إلى ابنتك، وفي نيته أنه يهددها. كرر ولا ما كرر؟ قال أنت طالق 3 فقط؟ طالق طالق طالق ولا طالق وطالق وطالق؟ على كل حال، لا، الطلاق لا يشترط فيه النية لصريح الطلاق، لكن تشترط النية في العدد. هل نويت العدد بالتكرار، ولا نويت أنك تفهمها، ولا نويت التأكيد، يعني تؤكد لها؟ على كل حال يقع عليك طلقة واحدة إذا كان ما نويت عدد. انتبه، إذا ما نويت بالتكرار عدد فيقع عليك طلقة واحدة وتراجعها. نعم. وهنا أنبه يا إخوة، هنا تنبيه: الطلاق لا يعرض لمثل النكاح، لا يعرض مثل هذه الأمور، لأن الطلاق ما كان في زمن من الأزمان وسيلة للتأديب أبدا، لأن الطلاق حق للزوج، إذا فرط في هذا الحق أضاع عليه حقه ويندم على ضياعه في المستقبل. فالله جل وعلا قال في بالنسبة لتربية يعني تربية النساء، ذكر أن أولا أنك تعظها، وثانيا تهجرها في المضجع، وثالثا تضربها ضرب غير مبرح. ما ذكر الطلاق، ما ذكر أنه يطلقها حتى يعني أو يسمعها الطلاق. فالطلاق حق للرجال، فعلى الرجال أن يحافظوا على هذا الحق. نعم. عفوا يا شيخنا، الآن إذا كانت الصيغة صريحة فلا يعتد بالنية؟ لا ما يعتد بالنية. بالنسبة لصريح الطلاق، صريح الطلاق لا تعتبر فيها النية، لو قال أنت طالق أو أنت الطلاق أو أنت المطلقة، لأن الطلاق جده جد وهجره جد. لكن النية في الكنايات، النية في الكنايات أو في الطلاق المجمل، مثلا أنت طالق، يقال للزوج: ماذا أردت؟ هل أردت واحدة؟ قصدت واحدة أو اثنتين أو 3؟ هذا مو النية، يعني تفيد هنا في التفسير، أما في وقوع الطلاق لا تفيد النية هنا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز عمل العمرة للزوجة وهي على قيد الحياة؟ إذا كانت غير معذورة لا، إذا كانت غير معذورة ليس لك أن تنوب عن الزوجة. النيابة عن الغير في العمرة والحج إنما تكون في حالة كبر السن، يعني لأن كبر السن لا يرجى زواله، أو في مرض لا يرجى برؤه، ففي هذه الحال تجوز النيابة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا قال الواحد فينا في الدعاء: تكفى يا رب اعطني مرادي، فهل كلمة تكفى يا رب جائزة في الدعاء أم لا؟ لا، هذا من عبارات السوقيين لبعضهم لبعض. تكفى يا رب، ما يقال هذا الكلام يا إخوان. الرب يخاطب بهذا الخطاب، يقول: يا ربي أعطني ما كذا، ويا ربي أسألك كذا يا رب. أما تكفى يا رب، تكفى إيش معنى تكفى؟ فهذا العمل يا إخوان من كلام عامة الناس وكلام الجهلة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل هل يشترط أن يصل الطعام المحكون من الدبر إلى الجوف حتى يفطر، أو إذا لم يصل إلى الجوف لا يفطر؟ لا، هو المفطر أن يشترط في أن يصل إلى الجوف، أو المأمومة في الرأس، فإذا وصل إلى الجوف حصل الفطر. نعم، يعني يشترط أن يصل إلى الجوف. نعم، أو أن محكوم، أو يصل للجائفة في الدماغ. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل نريد تفصيل زائد في مسألة النخامة، حيث أن بعض العلماء يقولون إذا وصلت إلى الفم فلا بد أن تلفظ، وإذا لم تخرج وظلت في الحلق فإنها لا بأس بها. لا، إذا لم تخرج إلى الفم ما تفطر، عند الجميع، عند الكل، إذا لم تصل إلى الفم هي ما زالت يعني في داخل البدن، وحكمها حكم ما يكون في داخل البدن من غيرها، لكن إذا وصلت إلى الفم هذا الإشكال هنا. بعض الفقهاء يقول لا تفطر حتى ولو وصلت إلى الفم، لأن حكمها حكم اللعاب، حكم الريق، والريق لا يفطر. وبعض أهل العلم يقول لا تفطر. لماذا؟ لأنه قادر على إخراجها وقد أتت من الداخل، فقالوا تفطر. لا، على كل حال الأحسن والأحوط والأبر للذمة إخراجها، لأن أولا إخراجها فيه يعني طريق صحة، طريق صحي، وعدم إخراجها فيه تفطير للصائم عند بعض أهل العلم، فتخرج ويعني تلفظ. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل المحجوم نعم خرج منه الدم، فما بال الحاجم وخاصة مع الآلات الحديثة التي في عصرنا الحديث؟ هذه المسألة فيها تفصيل يطول ذكره. الحاجم نعم قالوا لأنه يخرج منها الدم ويضعفه عن الصيام، لكن المحجوم قالوا قديما كانوا يحجمون بالآلات وتمصمص، قالوا فيعني يحتمل احتمال كبير أن الدم يتسرب إلى جوفه، لكن هذا المعنى معدوم الآن، لا يوجد الآن، فعلى هذا يكون يعني فطر الحاجم تعبدي على هذا القول، لأن الحديث صحيح، الحديث صحيح والعلم عند الله تعالى. وفيه رسالة لابن تيمية رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة في تفطير الصائم بالحجامة، فعلى يعني طالب العلم يحسن أن يقرأ هذه الرسالة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل وإذا باشر امرأته بغير حائل فهل يقال أنه يقاس على الجماع؟ لا، ما يقاس على الجماع. على كل حال إذا أنزل هو أنزل أفطر، لكن هل تجب عليه كفارة؟ لا، على الصحيح، والمسألة فيها خلاف، ما تجب عليه كفارة، لأن الجماع يعني يختلف عن المباشرة، فيجب بها الحد، الجماع، وتتعلق بأحكام كثيرة لا تتعلق بالإنزال إذا باشر ثم أنزل. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.